هذه الهجمة التي نراها والتي لا بد أن نبين مغزاها والتي لا بد أن نبين طريقة مجابهتها. ونحن نرى كل هذا، نجد أن القرآن الكريم المبارك لم يغفل أبدا حقيقة الدعوة ومنهج الدعوة وطرائق الدعوة وأساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يغفل القرآن ولم يغفل رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبين للأم في كل جيل من أجيالها وكل مرحلة من مراحلها أن يبين لها كيف تدعو الناس إلى الله سبحانه. وأنا أنظر وأبحث في مجابهة هذه الهجمة، سواء كانت من الذين ينتمون إلى هذا الدين ويفهمونه خطأ، أو سواء كانت من أعداء هذا الدين والذين يحاولون أن يلقوا الشبهات حول هذا الإسلام المبارك. وقفت أتأمل فإذا آيات من كتاب الله عز وجل تكاد تنطبق على واقعنا، لا أقول في زمننا هذا بل في كل زمان، لكنني والله أنظر إلى هذا القرآن في كل مرة أجده جديدا أجده عجيبا. لما لا؟ وهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه. هذه الآيات والتي يحدد لنا القرآن الكريم فيه ويرسم لنا الطريق في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى ستسمعها معي وكأنك تسمعها لأول مرة. هذه الآيات هي خواتيم سورة البحر. يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ألست معي ونحن نجابه الشبهات التي تحاك حول هذا الدين، أو إن شئت قل ونحن ندعو إلى فهم هذا الدين، ألست معي أن هذه الآيات كأنها تنطبق على واقعنا؟ إنما في مرحلة دعوة الناس، إن الله سبحانه وتعالى يسر لمصر في الفترة الأخيرة يسر للدعاة سبل الدعوة إلى الله عز وجل، فليس لي حجة وليس لك حجة في أن ندعو الناس جميعا إلى الله عز وجل وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل في علاه قد يسر لنا السبل في هذا الوقت إلى دعوة الناس، فلا ينبغي أبدا أن يتقاعس كل مسلم عن دعوة الناس إلى هذا الدين. وأقول كل مسلم وأنا أعني ما أقول، فليست الدعوة إلى الله قاصرة على خطباء المنابر أو قاصرة على العلماء والوعاظ، لا، إن من ميزة هذا الدين المبارك وخصيصة هذا الدين العظيم أنه جعل كل أتباعه دعاة إلى الله ودعاة إلى طريق الله ومنهج الله، على شرط أن تكون على بصيرة وأن تكون على هدى وأن تكون على علم. تعال معي ننظر في هذه الأسس وهذا المنهج القويم الذي حدده الله عز وجل وقرره القرآن الكريم في هذه الآيات المباركات. انظر معي وتأمل حتى لا أطيل عليك في هذه المقدمة. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة لكل داع بعده صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب سبحانه وتعالى بعد. يقول الله عز وجل: ادع الى سبيل ربك، هذه واحدة، بالحكمة الثانية، والموعظة الحسنة الثالثة، وجادلهم بالتي هي احسن. اربعة طرائق للدعوة الى الله عز وجل، او اربعة اسس للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اول هذه الاسس: ادع الى سبيل ربك. وهذا هو امر مهم، فالدعوة الى اي شيء؟ الدعوة ليست لشخص، ليست لشخص ولا لقبيل ولا لمذهب ولا لجماعة ولا لحزب ولا لمال ولا لجاه ولا لرياسة ولا لسلطة. الدعوة لمن؟ وادعو الى سبيل ربك. فالدعي الى الله عز وجل اولا يجب ان يجمد نيته في ان تكون دعوته قبل ان يدعو الناس لماذا يدعوهم، والى اي شيء يدعوهم، قبل كيف يدعوهم، قبل اي شيء. لماذا تدعو الناس؟ ادعو الناس كما قال المثنى لاخراج الناس من عبادة الناس الى عبادة رب الناس. غايتك ان توحي الى القلوب على الله سبحانه وتعالى، ان تصرف القلوب الى بارئها جل في علاه، ان تجعل الناس عابدين لرب الناس سبحانه وتعالى. يجب ان تكون غاية الدعاء دعوة الناس لا الى انفسهم ولا الى شخوصهم ولا الى جمعياتهم ولا الى احزابهم ولا الى جماعاتهم، انما دعوة الناس الى الله، وان تكون مجردة لا لهدف ولا لغاية ولا لرياسة ولا لمال ولا لجاه، انما تكون الدعوة لمن؟ حتى تكون الدعوة مباركة وحتى تكون الدعوة مقبولة. ادعو الى سبيل ربك، هذه واحدة. وتلاحظ معي ان القرآن لم يقل ادعو من، فحدث مفعول الفعل، لم يقل ادعو الى سبيل ربك فلان وفلان او الجماعة، لا، حذف المفعول عشان يقول لك ادعو كل انسان يصلح للدعوة. ادعو الكافر، وادعو المسلم، وادعو غير المسلم، وادعو اليهود، وادعو النصراني، وادعو المنتمي للاسلام ويفهمه خطا، وادعو المجادل بالحق، وادعو المجادل بالباطل. ادعو ادعو ادعو ادعو، هذه واحده، دعوه لكل الناس. ادعو في كل مكان وفي كل زمان وفي كل هيئه وفي كل حال. فيجب ان تكون، ان يكون شغلك الشاغل هو الدعوه الى الله سبحانه، الدعوه الى طريق الله، لان في هذا صلاح البشرية وصلاح الناس وصلاح الأمة، أن تكون الأمة عادلة لربها، أن تكون الأمة تقية لربها، أن تكون الأمة مراقبة لربها، أن تكون الأمة خاشعة خاضعة عاملة لربها ولربها فقط سبحانه وتعالى. لابد أن نفهم هذه القاعدة المدينة الأساسية، أولا أن تكون الدعوة خالصة لوجه من؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك، هذا هو الأساس. ثم يبين القرآن طرائق الدعوة فيقول: أول طريقة ادعو إلى سبيل ربك، واحد، بالحكمة، اثنين، والموعظة الحسنة، ثلاثة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، مش بالتهور، مش بالحماس والعصبية والشدة والاخذ الناس بالعنف، بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. من الحكمة ان تتعرف على عقول الناس فتعرف كيف تخاطبهم، من الحكمة ان تتعرف على ثقافة الناس فتعرف كيف تخاطبهم، من الحكمة ان تتعرف على اقدار الناس فتتعلم كيف تعاملهم، من الحكمة ان تتعرف كيف بالعلم تبدأ لا بالجهل، من الحكمة ان تعرف الاولويات، باول شيء تدعو ثم بالذي يليه وليس فيها شدة وليس فيها أخذ الناس وحمل الناس على الإسلام قهرا ولا جبرا ولا قصرا ولا عنفا ولا شدة. إنما أول قاعدة وضعها الإسلام العظيم وخطبها القرآن الكريم في دعوة الناس إليه أن تكون الدعوة بالحكمة. ليه الحكمة؟ لأنك لا تدعو لنفسك إنما تدعو إلى الله. والحكمة أيها الأحباب أعظم نعم من أعظم النعم التي يؤتيها الله العبد، وهي محض فضل من الله عز وجل. الحكمة لا يؤتاها إلا من تفضل الله عز وجل عليه. فاسأل الله الحكمة. يقول الله عز وجل اسمع: يؤتي الحكمة من يشاء. اسمع ثاني: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. إذا قد أوتي خير كثير. إذا الحكمة محض فضل من الله. يلي هتدعو بالحكمة مش من عندك. يلي هتدعو بالحكمة اسأل الله الحكمة. أنت تدعو لمين؟ لله. مش عشان تبقى شاطر ولا عشان تبقى يطلع عليك داعي ولا يقال عليك عالم ولا يقال عليك واحد ولا يقال عليك أحسن الدعاء ولا إمام الدعاء ولا حاجة خالص. أنت تدعو لله يبقى عشان ربنا يوفقك للحكمة. اسأل الله الحكمة. لأن من الذي يؤتي الحكمة؟ أهو يؤتي مفيش حد غيره. يؤتي الحكمة من يشاء. طيب عشان يقول لك الحكمة دي عظيمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو ده يبقى أول وسيلة من وسائل الدعوة الحكمة. تدعي الناس بحكمة، بهدوء، بصبر، بأناة. الحماس والانفعال ممكن اللي قدامك ده ممكن ينطق الكفر بس جاهل، اصبر عليه واحلم عليه وخده وبالراحة واهدى واصبر وشوف تغشره ازاي وشوف مخرجه ايه وشوف ايه اللي يأثر عليه وخده بالراحة. ادي واحدة. نمرة اثنين: والموعظة الحسنة. الموعظة هي الامر والنهي المصحوب بالترغيب والترهيب. تؤمره وتنهاه. نوع يتخذ بالحكمة: عقل واسع، عقل كبير، خشله بالحكمة وبالراحة. ونوع تاني: الفطرة سليمة، الفطرة نقية على دين الإسلام، هادي يريد الخير، يبقى ذكره بالله عز وجل، أؤمره بما أمر الله وانهاه عما نهى الله سبحانه وتعالى. ولكن وهو بيقول لك بالموعظة وذكره بمآل الطائعين وذكره بمآل العاصين. ذكره أن مآل الطائعين جنة عرضها السماوات والأرض، ومآل العاصين نار وقودها الناس بالراحة. وبرضه قال لك بالموعظة الحكمة ما قالش فيها حسنة. هتلاحظ معايا قال في الموعظة حسنة وقال في الجدال بالتي هي أحسن، لأن الحكمة في ذاتها كما أظنه هي حسنى كلها. الحكمة كلها حسن. أما الموعظة فقد تعظ إنسان وأنت تجهل عليه بالموعظة. أنت نفسك تكون محتاج موعظة، أو أنا نفسي أكون محتاج موعظة وأنا أعظه. زي ما واحد يروح للدكتور يقول له خد الدواء ده بالسم الهادي، خد الدواء يا أخي ابعد عني لا تعديني. لو حد راح للدكتور كده المريض ده هياخد الدواء وهيلعن الدكتور وهيرفض الدكتور وهيسب الدكتور وعلم الدكتور. انت وانت تدعو الى الله اعظم من الطبيب، فانتم اطباء الارواح، فلا بد ان ترفق بمن تدعوه الى الله عز وجل. ولذلك يا رب دي موعظه، دي موعظه ازاي تسميها حسنه؟ هي موعظه تبقى حسنه ومش حسنه؟ ممكن الموعظه تبقى حسنه ومش حسنه. انت معدي على واحد والدور شغال وهو شغال الدور بيه وهو عمال يشتغل، اذا كان حداد ولا مكتب عمال يشتغل. يلا يا عم انت مستمع الدور، انت بتسمع، يلا يا عم صلي بقى. انت ايه مش فاضي يا عم؟ غور عننا هيعمل لك كده. لكن واحد تاني معدي: يا عم الحاج الله يبارك لك يا رب، ده انت راجل صناعي، الله يسترك، الله يبارك فيك يا رب وينجيك، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، بس واضح ان انت مشغول قوي لدرجه ان انت ما سمعتش الظهر. ده الظهر انت يا عم الحاج مش هتصلي، الله يبارك فيك. حاضر يا ابني. هذا دعا وهذا دعا، هذا دعا وهذا دعا، هذا دعا الى الصلاه وهذا دعا الى الصلاه. لكن انظر في اي شيء يتسلل الى القلوب، من الذي يتسلل الى القلوب اسهل؟ انظر كيف تعظ الناس. فهذه حكمه ومنه عظيمه ان يؤتيك الله عز وجل الحنك في كيفيه ان تعظ الناس وان تتسلل الى قلوب الناس. فهذا محض فضل من الله عز وجل، فاسال الله ان يمن عليك بهذا. فالدعاء أيها الإخوة ليست علما فقط وليست كلاما فقط، إنما كيف تعظ الناس وكيف تعلم الناس. إن النصح مر فغلفه بالسكر. النصح يبقى مرير، تيجي تنصح واحد أكنك إيه يقول فلا ترسله جبلا، فلا ترسل النصح جبلا ولا تجعله جدلا، وغلفه بحسن البيان. هو ده عايز تعلمه، خده بالراحة، تسلل إلى قلبه. أنت غايتك إيه؟ غايتك إن تنتصر عليه؟ غايتك في أحسن منه؟ لا لا، أنت مش ملك حد، أنت عايز تقدر ربنا، عايز تسوق ربنا، عايز تهديد ربنا، عايز تعرفه طريق ربنا، يبقى بالراحة بيه، بالراحة بيه. خده لله، خده لربك سبحانه وتعالى. دور إذ اتعب شوية الجماعة بتوع التسويق، آسف يعني، عشان يسوق سلعة من السلع بيعمل قرد عشان يبيع سلعة ولا يسوق سلعة. والإعلانات دي كنتوا شايفينها، إعلان فجرة وسطحة وسطحية عشان يعمل ناس أرجوزات عشان يشتروا السلعة الفلانية دي. أنت تشتري سلعة الله الغالية، أنت تبيع الجنة، فانظر كيف تبيعها، فانظر كيف تيسرها للناس وتحسنها للناس وتبينها للناس. فلذلك لم يقل سبحانه وتعالى وبالموعظة وسكت، قال بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. وكلمة الحسنة دي عيش معاها بقى، شوف الحسنة دي قد ايه وازاي وفين وامتى، ماشي يا اخي. بعدها يقول الله عز وجل في الطريقة الثالثة للدعوة اليه سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي احسن. اول طريق بالحكمة، ناس تخشلها بالعقل وبالراحة وعقولها كبيرة وعقولها واسعة، تكلمها بالاسلام وبالحكمة سبحان الله، تجده هو الاسلام كده، بالله الاسلام كده، ده انا كنت شعر سهل كده، جميل كده، مسلم دخل سهل، ممكن يكون كافر، ممكن يكون مسلم مش فاهم، تبص يجي سهل. واحد تاني بالموعظه حسن تذكره، اتق الله يا اخي، ربنا يبارك فيك، يعني ده انت راجل طيب، ده انت راجل ما ينفعش يحصل منك كده، انت يحصل منك الكلام ده ما يحصلش ابدا. يقول والله ما ينفعش، يروح راجع. في نوع تالت بقى، يا اما يكون من اهل الباطل يا اما يكون متلبس بس عليه شبه، تجده يجادل ويلقي الشبه ويلقي الشبهات حول هذا الدين. نعمل فيه ايه؟ نسيبه؟ نعاقبه؟ نقتله؟ نتخانق معاه؟ قال لك ايه؟ وجادلهم، خلي بالك، بالتي هي احسن، كما قال سبحانه وتعالى وجادلوا أهل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا مخالفين لينا في الدين وفي العقيدة. ربنا قال لنا إيه؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحسن أحسن أحسن قد إيه؟ أحسن قد إيه؟ ما قالش شوف أحسن حاجة ممكن تعملها واعملها، لا ده لسه مش أحسن، أحسن ده لسه مش أحسن، أحسن. والجدل فن وعلم، وانت بتجادل عن الله وتجادل عن دين الله عز وجل، خلي بالك، خلي بالك، انت بتجادل عن ربنا وبتجادل عن دين الله وبتجادل لتهدي الناس الى طريق الله، فخلي بالك بقى، تحلى بالحي وتحلى بالتجرد وتحلى بالصبر وتحلى بالأمان وتحلى بالحي وتحلى بالعلم. كل ده، كل ده ليه؟ عشان تنفذ وتتسلل الى القلوب. ما تكونش بتجادله تهزقه، ما تكونش بتجادله تلغي انفه قدام الناس، ما تكونش بتجادله تجهله قدام الناس، لان المجادل ده شايف نفسه، والنفس يا اخوه ربنا يكفيكوا شر الكبر، النفس لما بتيجي تتغلب في الجدل بتخاف وتقلق وما تحبش تتقهر، فانت ما تخشوش بالصوره دي. يا اخي انت صاحب عقل واسع، يا اخي انت صاحب عقل كبير، يا اخي انت رجل، يا اخي يا اخي وانطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه جادل للمغيره يقول له قل ابا الوليد اسمع، قل ابا الوليد اسمع، قل ابا الوليد اسمع، في صدر في اسباب نزول سوره فصلة اعرابها كل ام لم تكن صاعقه، قل ابا النبي يقول له كده، قل ابا الوليد، مع انه في اول الحديث مش عايز اطول عليك قاعد يقول له انت سفحت وانت خرجت هتخلينا قتل بعض وانت صليت عليك وانت وانت وانت وانت، والنبي صلى الله عليه وسلم صامت. وبعدين يقول قل، وبعدين هل ساعرض عليك امرا، قل ابا الوليد اسمع. فما تجاهلوش، ما تخطئوش، ما تخليش المساله بينك وبينه شخصيه. احنا يا اخوه في زمن عجيب جدا، الاسلام بيتضرب من كل، وبعدين للاسف الشديد اللي بيلوك الشبهات الان مسلمين زيه زيك، لكن غلابه مش فاهمين، غلابه مش فاهمين، ما يعرفوش. نحن بايديهم بالراحه ونصبر عليهم بالراحه ونحلم عليهم بالراحه، لان غايتنا ربنا مش نفسنا. مش قصدي، سيدنا الامام الشافعي يقول: ما جادلت احدا، اسمع الكلام ده، الا وتمنيت ان يجري الله الحق على لسانه. ما فيش حد جادلته بحياتي الا وتمنيت ان هو اللي يقول الحق، مش انا. هو سيدنا الامام الشافعي غايته هو اللي يقول الحق، غايته يقول الحق، ولا غايته الحق يظهر؟ غايته الحق يظهر، يظهر على لسان المجادل او المجاهد، مش هي بالقضيه. ولذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون وهما ذاهبان الى اطغى خلق الله واكثر خلق الله: اذهبا الى فرعون انه طغى، اعملوا اقطعوا رقبته، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ايه ده فرعون ده اللي قال يا رب حاجه ربكم، ده اللي شكك في الربوبيه يا رب. لا، احنا عايزين نهدي الناس لله. في الايه الثانيه: فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. مفيش لا شتيمه ولا ضرب ولا كرب، ولن تجهله ولن تفسقه ولن تظلمه ولن تكفره ولن تولد لزينه ولن ولا حاجه خالص خالص. وجادلهم يا اخي فلان، يا استاذ فلان، يا دكتور فلان، يا حج فلان، يا عم فلان، الله يصلح حاله وحالك. تعالى حبيبي، مش انت مسلم ولا مسلم، تعالى احنا لينا دين ولينا حاجه حتمانه ولينا ضوابط، الضوابط دي ربنا بيقول فيها 1 2 3 4، عشان انت مسلم ولا مسلم اخويا، والله حبيبي يا رب تغلبني، بس لو الحق معاك والله بقبل نعالك، بس تعالى اخويا والله انا ما قصدي حاجه، ولا قصدك ليه، بس قصدي انا مين انا، ده انا مسكين، ده انا معرفش، ده انا والله بس بدل على ربنا سبحانه، ونفسي حد يدلني، لو معاك حق اخويا انا تحت امرك. بص لقيت تسلم اليه بالراحه وبالهدوء وبالسكينه وبالامن، يطمئن اليه ويعرف ان انت مش باغي حاجه، مش عايز تنتصر عليه. اصل المسلمين دول ولاد ناس، اصل يا جماعه متشددين، متضررين، مقبولين، متعصبين، متنيلين. في ايه؟ لاننا لم نفهم كيف ندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. اول حاجه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ويذلل الآية ويختمها بختام جميل أوي. وهتقول لي ليه ختمها الختم ده؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ليه الختام ده؟ اسألني ليه؟ ليه الختام بالطريق إن ربك؟ ليه أسباب؟ السبب الأول عشان ما تيأسش أنت. تقول يا الله ده أنا عمال أدعوه مرة بالحكمة، مرة بالمعلم الحسن، مش عايز يهتدي. تيأس، يقول لك لا أنت ما تعرفش. ما أنت ما تعرفش هو هيهتدي ولا مش هيهتدي. هيضل ولا مش هيضل؟ يبقى أنت عليك حاجة واحدة بس، إنك تعمل إيه؟ تدعو. يا رب أنا دعيت مرة، التانية. دعيت مرتين، ثلاثة. دعيت 100، 101. دعيت 1000، 1001. شوف ليه؟ مالكش دعوة. ليه مالكش دعوة؟ لأن الضلالة والهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل. لا بيدك أنت. لأعظم الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال له: إنك لا تهدي من أحببت. مش دعوة. إن عليك إلا البلاغ. عشان يطمن، يبقى نمرة واحدة عشان ما تيأسش. نمرة اثنين عشان اللي بعد كده ما تحزنش. لا اللي هتيجي بعدها. نمرة ثلاثة عشان ما تعنفش في الدعوة. تقول الله هو دي الذين دعوا ادعوها ادعوها ادعوها ادعوها، مش عايز ليه؟ ليه؟ لأن الهداية والضلال بيد الله، مش بإيدك أنت. وقدم الضلال على الهداية لأنهم هم المقصودون بالدعوة، أهل الضلال. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله، المقصودون بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وهكذا، وهو أعلم بالمهتدين. يبقى دول بالدعوة في أمر السلم، الدعوة السلمية التي تحتاج إلى لسان وحجة وبيان، صبر وحلم وأناة وتواضع وتطامن من الكبرياء لله عز وجل. تيجي الآية اللي بعدها: دول ما رضوش يهتدوا، ابتدوا يعتدوا على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لو حصل ان حد اعتدى عليكم وابتدى يحاربكم بالسيف فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بمثل يا رب؟ دول كفار وبيؤذون بمثل بمثل بمثل بمثل. الله الله الله يا رب لا بمثل. اعدلوا هو اقرب للتقوى هنا بمثل. ويقول الله عز وجل في البقرة ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل بمثل بمثل ما اعتدى عليه. الله الله الله الله الله بمثل. ادوا ادوا قد ايه؟ وده اول باب للعفو اذا ادلت. عشان ربنا امرني ان انا اعتدي على المعتدي عليا وجزاء سيئة سيئة. الله الله الله الله. وبعد ولئن صبرتم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم. الله الله فيه. استنى يا عم استنى ده الموضوع كبير. يقول لك لما يجي حد يعتدي عليه ده القران بيفتح باب الصفح مع القدره. خلي بالك بيفتح باب الصفح مع بس قدم العقوبه عشان يخلي الامه قوه وكيان ورهبه الناس تقهرها ما تبقاش الدنيا سايبه. لكن هو بيقول لك انت هتقدر لو هتعاقب. وكثير ما افصل على انها نظرت في مقتل حمزه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سأمثل بسبعين. الله عز وجل قال وهكذا لان بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث وقال ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى لما تيجي تعاقب ادي العقوبه بالضبط. طب هتقولها ازاي؟ تعملها ازاي دي؟ يقول لك لا عم لو انا قادر يبقى اعمل ايه؟ ده القران بيفتح باب الصفح حتى عن ايه؟ عن المعاندين بعد القدره عليه. والكلام ده احنا محتاجينه دلوقتي. يعني الناس الفتره اللي فاتت ظلمت وبغت و و لو الناس دي استطعنا ان نهديها الى الله عز وجل دورك ايه؟ دورك معاقب بس ولا دورك داعي الى الله سبحانه وتعالى؟ انت داعي الى الله حتى على من ظلمك. هتسمع معايا ايه دلوقتي؟ لان ضمن لازم نفهمه اننا دعاء ندعو الناس جميعا حتى من ظلمونا ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى، حتى من مروا علينا ندعوهم الى الله ونتمنى لهم ان يموتوا على الهدايه. انت هتفرح ان فلان الظالم ده يموت على الكفر؟ او يموت على الضلال او يموت على الظلم؟ ده انت ضارب تهديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور اليهودي اللي بيموت، الصبي اليهودي اللي بيموت راح يزوره ودعاه للاسلام بهدف فقال يهودي لابني اطلع ابا القاسم وهو يهودي اصلي كفر اصلي. فدورنا ان ندعو الناس الى الله. ولذلك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ادوا. عشان يقول لك انا مش هقدر. طب انا واحد ضربني الم جامد، طب لازم ادي الالم يكون ادي الالم. طب اذا جه اكتر هيقابلني وهو عند ربنا ميزانه عالي اقول يا عم لا ايه لا ليا ولا عليا. قديما كانوا بيحكوا لنا حكايه ان واحد يهودي استدان منه اعرابي دين وقال للاعرابي اذا ما جبتش الدين في ميعاده قال له خد من جسمي ربط لحم، خد من جسمي ربط لحم. فجاب دلوقتي الدين واليهودي والاعرابي ما دفعش. الاعرابي جاب القاضي المسلم يحكم. فالقاضي كان ناصح قال ان المساله صح، قال الناس عند شرع العقود على ما بنيت عليه. تعالى يا عم هات سكين اسمع يا ولد هتقطع من جسمه رطل لحم بس على شرط بضربه واحد ان نقصد او زادت هناخد من لحمك انت. قال له يا عم لا مش عايز مش عايز لحم لا لا اعمل حاجه. هو يبقى اول باب للصبح بمثل. طب اعملها ازاي دي؟ هعملها ازاي بمثل دي؟ اذ قد ايه؟ يقول لك دي بقى ده اول باب. ولذلك القران يا اخوه بيصدرها بلفظ ان الذي تفيد الشك. خلي بالك القران ده ربنا اللي بيقوله سبحانه وتعالى. وان وان وان الذي يعني لو عفيتوا يبقى احسن. وان عاقبتم وان يعني خلاص نويتوا خلاص عاقبوا بمثل. قد ايه بمثل دي؟ ومن الذي يقدرها الا الخالق سبحانه وتعالى. وإن عاقبتم وجزاء سيئة ولئن صبرتم برضه ولئن صبرتم القرآن يدعوك. طيب يقول لك ايه؟ واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. ويجي تاني يقول لك ولمن صبر وغفر. ايه ده؟ صبر وغفر؟ إن ذلك لا لا في زيادة هنا لا من عزم الأمور. استنى يا عم استنى يا عم معاه ده ربنا اللي بيتكلم. ما ينفعش كلام يعدي علينا كده زي ما بيتقال في المياس. اسمع حبيبي اسمع واصبر على ما اصاب. وصيه لقمان اصبر الإنسان اللي بتشوفه في الدنيا مصائب تختلف باختلاف أنواعها، مصيبة المرض، مصيبة الفقر المال، مصيبة فقد الجاه، دي مصائب كلها، بس ملهاش صاحب بقدر الله، ملهاش صاحب في الدنيا يعني للبشر قدر الله. المؤمن قدامها يعمل ايه؟ اصبر. قال بقى ايه؟ اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم. الثانية ولا من صبر انظر وغفر، دي منزلة اعلى. ليه بقى؟ قد يكون الذي اذاك احد البشر قدام عينيه وانت قدرت عليه، يقول لك حاجة بقى لك انت مش تصبر بقى، انت تصبر. يا اخوة احنا محتاجين الكلام ده، الفترة اللي فاتت مصر كانت مليانة بغاء ومليانة ظلمة ومليانة فرقة ومليانة حرامية ومليانة ظالمين، كانت مليانة. طب دورنا مع الناس دي قطع ايدين بس، قطع عقاب بس، حاكم بس؟ لا لا، انا فرحانة نقولش لا، لكن تعالى عن نهديهم لله ولطريق الله كمان. احنا محتاجين الناس تعرف ربنا، كل الناس الظالمون مطلوب. ولذلك حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وهي التي طاردته وآذته وقاتلته صلى الله عليه وسلم وجعلته يترك حتى البلاد اليه والى الله سبحانه وتعالى، ما تظنون اني فاعل بكم؟ ما تظنون؟ اخ كريم وابن اخ كريم، اظهروا فانتم الطلقاء. ما كانت نتيجتها؟ ها؟ ما كانت نتيجتها؟ اذا جاء نصر الله والفتح، اسمع، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نخلي الناس تدخل في دين الله افواجا، نعلم الناس الصح، نعلم الناس الارتفاع عن الاحقاد والدنايا، نعلم الناس اننا دعاء الى الله وان ظلمونا وان طغوا علينا، نعلم العالمين ذلك. قد يسالون ما الذي يجعل المصريين يفعلون ذلك وهم اقدر الناس على العقوبه بعد ان سجنوا وظلموا، بعد ان سجنوا واخذوا حقهم؟ اسلامهم يقول ولمن صبر وغفر وغفر وغفر بظلام يغفر، اصبر واغفر. ليه؟ اسمع بقى احكام الايه. ان ذلك ما اجهز المره اللي فاتت من، لا بحط لها لام التي تفيد زياده، وزياده المبنى يفيد زياده المعنى. ان ذلك لمن عزم الامور، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. يفتح لك باب ثاني اهو، لهو خير يعني الصبر احسن لك من عقوبه، لهو خير للصابرين. واصبر برضو، امره بالصبر برضو، واصبر وما صبرك الا بالله. خلي بالك مش هتقدر تصبر الا باستعانه بمولاك، الا باستعانه بالذي بيده كل شيء، فاطلب الصبر من الله واصبر وما صبرك الا بالله. طب هيحصل النهم عنده، النهم يكبره، ان بعد ده كله ناس مش هتؤمن، ان بعد ده كله ناس مش هتهتدي. ولا تحزن عليه، ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما ينكرون. نكمل في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا إله إلا في افتقار إليه سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وكل الداعين إلى هذا الدين من بعده، يقول اصبر، اصبر على كيدهم، اصبر على ضلالهم، اصبر على مكرهم، اصبر، لكن لن يصبرك إلا الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه. بعد اللي عملناه ده كله وبعد اللي هنعمله، الناس برضو عمالة تضل، ما تحزنش، لان قال لك ايه؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. هو اللي بيده بقى يختم على القلوب أو ينور القلوب سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ولا تحزن عليهم، لأن ذلك تكاد نفسه كما قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الصبر يا إخوة فضيلة كبيرة كبيرة، ولمن صبر وغفر كما سمعت إن ذلك هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده. ولذلك قال له إيه؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي يقدر يسامح ويعفو، مش ده حظه عظيم، ده ربنا بيقولك كده، ده انت من اصحاب الحظوظ الكبيره، بيحفزك على الصبر والعفو. ولا تحزن عليهم، طيب اذا ما سمعوش الكلام بعد كل ده ورغم ذلك اخذوا ينكرون، ولا تكن في ضيق مما ينكرون. زهقش ولا صدرك يضيق، ضيق صدر يضيق فلا ينشرح، ومش عايزك الاسلام صدرك ضيق ابدا حتى قدام الماكلين والكائدين، عشان انت اذا كان ده بيكيد انت محتاج واحد تاني هتدعوه. فاذا صدرك ضاق من ده ومن ده ومن ده، هتيجي تدعو واحد تاني مستحق الهدايه هتلاقي صدرك ضيق. فالاسلام مش عايزك صدرك ضيق ابدا، عايزك ايه؟ الم نشرح لك صدرك، عايزك كده صلى الله عليه وسلم، عايزك صدرك ايه؟ واسع واسع واسع واسع، صدرك واسع على طول، اتضايقت من ده خلاص، ولا تكن ايه خلاص بالسلام. بس انك لا تهدي من احببت ولكن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص بقى هتعمل ايه؟ انت ما تضايقش لان محتاجين صدرك الواسع ده. واذا صدرك ضاق عقلك ضاق حجتك ضاعت، الانسان لما يغضب وصدره ضيق ما عادش يتكلم، عقله ما بقاش منور، ما عرفش يهدي الناس. احنا محتاجينك يا داعي الى الله، محتاجينك يا مسلم. فلذلك قال له ولا تحزن، والحزن شيء يقعد الانسان ويدي الانسان. ولذلك ربنا قال له ايه؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. لانك لما تحزن ما تعرفش تتكلم، انت حزين تبقى مكبوت، تبقى متضايق، مش عارف مش فاهم. لو انا حزين دلوقتي اسال الله ان يرفع عني وعنكم كل حزن، مش عارف اتكلم معاكم. لو انا مهموم مش هعرف اتكلم معاك، واسال الله ان يرفع عني وعنكم هموم الدنيا والاخره واحزان الدنيا والاخره، مش هعرف. لو انا صدري ضيق مش هعرف اقول حاجه. ولذلك سيدنا موسى قال ايه؟ رب اشرح لي صدري، ها؟ عشان اعرف ادعوهم، مش كده ولا ايه؟ ويسر لي امري، اذا حصل كده واحلل عقده من لساني يفقه قولي، مش كده؟ وقال له آية ثانية ايه؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اذا صدري تحفل مش عارف اتكلم، اذا ضاق صدري نعوذ بالله من ضيق صدري، يا رب اشرح صدورنا يا رب، مش هينطلق اللسان، وده معروف، نسأل الله السلامة والعافية. فقال له والله احنا عايزينك يا دعاء، عايزينك يا نبي، نريدك يا نبينا، نريدك يا رسولنا، نريدك يا داعي إلينا، ونريدك يا كل، ونريدكم يا كل الدعاة، يا من تهتدون بنبيكم صلى الله عليه وسلم، أن ألا تحزنوا ولا تضيقوا صدركم. الحرب كبيرة يا إخوة، جرائد كل يوم، ومحطات تلفزيونية كل يوم، طعن طعن طعن طعن طعن. الإخوة تقول لي خلاص بقى، لا ما خلاصش ما خلاصش. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون؟ مش ممكن، مش تحسب في كل جيل له فتنة شكل. وإحنا أحمد ربنا، إحنا أجيال قبلنا كانت بتتقطع بالمناشير من راسه ورجليه، فأحمد ربنا إن إحنا ندعو إلى الله باللسان ولسه السنان والسيف ما جاش، ولن تكون الدعوة بالسيف أمام الكافرين إلا بأن تمهد القلوب والأرواح وأن تجعلها عابدة خاضعة لله. وهذه وسائل الدعوة التي حددها القرآن الكريم. طيب نعمل إيه بعد كل ده عشان تستعين بالله وتطمن؟ تيجي ختام السورة الجميلة أوي، الندية أوي، المطمئنة أوي، المثبتة أوي، المريحة إلى أقصى درجات الراحة. ولا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تقف في ضيق مما يكون. اسمع اسمع الختام النبي جميلة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عايز ربنا بقى معاك وانت بتجالب التي احسن، وانت بالموعظة الحسنة، وانت بالحكم، وانت بتصبر، وانت ما تحزنش، وانت ما تضيقش صدرك. عايز ربنا يكون معاك في كل حال، والمعية معية نصر، ومعية ربنا معيتين سبحانه وتعالى، معية النصر والتأييد، ومعية الإحاطة سبحانه وتعالى. ربنا مع الخلق جميعا بسمعه وبصره، يراهم كلهم سبحانه، ويحيط علمه بهم كلهم سبحانه وتعالى، ومع بعض الخلق بالتأييد والنصر. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا. عايز ربنا يبقى معاك، يسهل لك الطريق، ينصرك، يأيدك، يرفع دعوتك، يعلي دينك. ما انت داعي الى الله مش لنفسك، ما انت مش عايز حاجة اصلا من الموضوع، لا شخصك ولا ناسك ولا الموضوع اصلا يخصك في شيء، عشان تغضب لنفسك ولا تغضب لقبيلتك ولا جماعتك. انت غضبك لله فقط، واذا غضبت بضوابط حددها ربنا، عشان حتى وانت تتعامل مع غيرك المعاند يقول الله اذا لما جه عاقبني عاقبني وقدر عليا عاقبني بالضبط. طب ليه؟ عشان يعرفك ان انت منضبط بدين، ان انت مش صاحب هوى، ان دينك ده دين عظيم تتربط مربوط بيه، ما ينفعش. انت عبد، حتى لو انتصرت عبد، حتى لو ملكت رقبته عبد، حتى لو عليت عليه عبد، حتى لو قدرت على اللي ظلمك انت عبد محكوم بما امرك الله حتى حين تقدر على من ظلمك. سبحان الله العظيم. عشان الدين ده يا اخوان افهموا ان دين كبير ودين عظيم ودين متين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين متين متين. بس مين اللي يفهم ومين اللي يعني؟ بيقول لك ربنا في ختام السوره: يا عبدنا ان اردت نصرنا وتاييدنا فكن تقيا وكن محسنا. موسى علم هذه المعيه حين قال لا لربه: ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال: كلا، انني معكما. يا سلام يا سلام، معكما اسمع وارى. ده رايح لفرعون، ده رايح لفرعون. يروح له ازاي؟ ده لسه قاتل منه، ده قاتل منه نفس وفرعون. يقول له لفرعون يقول له انت ليه؟ موسى خايف، وربنا عمال يربيه. فاول حاجه: انني معكما اسمع وارى، بالتأييد والنص. راح لفرعون، ده فرعون ده عايز خالص بني ادم، عايز خالص يروح الحمام، يروح عايز خالص. ايه فرعون ده؟ مش كده؟ ده قافل. بس مين اللي خلاه ينظر النظره دي؟ انني معكما، مش كده؟ وبعدين يخاف تاني لما العصا تبقى حيه، وخاف قبلها لما العصا بقت حيه في طور سيناء. قلنا: لا تخف انك انت الاعلى. وهنا فاوجس في نفسه خيفه موسى: قلنا: لا تخف انك انت الاعلى مع العصا. وهناك: يا موسى اني لا يخاف. ابتدى موسى يتربى ويتعلم ان معينة ربنا دي قوية. ولذلك يا اخوة في موقف اصعب منه، ده لسه مراحش فرعون وخايف، في الموقف الصعب ان فرعون وراه والبحر قدامه: قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال: كلا. لا ليه يا موسى؟ هتعمل ايه؟ ايه حلتك؟ حلت عارف ايه؟ ان معي ربي سيهدي. ما هو اتعلم بقى، اتعلم اللي معاه ربنا. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يا رسول الله، ابو بكر صلى الله عليه وسلم في الغار: لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. عايز المعية دي يا حبيبي؟ عايزها؟ إن الله مع الذين اتقوا. هذه دعوة لأمة، للدعوة لأمة كلها أن تتقي الله حتى تستجلب معية الله عز وجل. يا أمتي، يا إخوتي، يا أحبتي، لن تنصر هذه الأمة الله عز وجل. لن تنصر هذه الأمة ولن ينصلح حالها أبداً إلا بأن تعود تقية فتستسلم معية الله، فينزل الله عز وجل عليها رحمته وبركته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الختام، جاء رجل يحتضر وكان فقيرا، فقالوا له أوصي. قال إنما الوصية من المال، اللي بيوصي ده يكون عنده فلوس، ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل. واحد بيموت عالم ذكي فطن داعي إلى الله، يوصي الناس وهو يموت: أوصيكم بخواتيم سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارزقنا حسن الدعوة إليك وحسن الأسوة بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أقم الصلاة.